ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت للحزن سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، حياكم الله إخواني في مجلس جديد من مجالس وقفات مع الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يا أخواني حديث عظيم بالغ الأهمية. طبعا الحديث للأمانة قال عنه بعض العلماء هو حديث ضعيف، ضعفه بعض المحدثين، لكن النووي رحمه الله في الأربعين ذكر أنه بمجموع طرقه، يعني روي عن أكثر من صحابي، أكثر من 10 من الصحابة وأحد 10 صحابيا ذكروا هذا الحديث. فالنووي وغيره والدارقطني يقولون أو يقولان إن هذا الحديث بمجموع طرقه يصل إلى مرتبة الحديث الحسن، فالحديث صحيح وتشهد له قواعد الشريعة. بل إن من أهمية هذا الحديث أبو داود المحدث، قال أبو داود رحمه الله: هذا الحديث يدور عليه الفقه كله. هذا الحديث حديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يدور عليها الفقه كله. وكان الشافعي يا أخواني رحمه الله، كان الشافعي يعتبر هذا الحديث يمثل ربع الفقه، لأن القواعد الكلية هي 5، هو واحد منها، هو واحد منها. ذكر الشافعي أن هذا يعني قاعدة الضرر يزال بناء على هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، وأن أول قاعدة من القواعد الكلية الأمور بمقاصدها بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا من القواعد الكلية المشقة تجلب التيسير، ومن القواعد أيضا العادة محكمة. فهذه القواعد الكلية 5 يا أخواني، قواعد فقهية كلية 5، يقول الشافعي عن هذا الحديث يمثل ربع الفقه. ونحن من خلال الأمثلة التي سوف نضربها يا أخواني سوف ترون أن ديننا يدور بجملته ورمته حول هذه القاعدة العظيمة. إذا القاعدة من قواعد الفقه العظيمة لا ضرر ولا ضرار، والفقهاء يعبرون عنها بقولهم الضرر يزال. والحديث حقيقة هو كذلك يا أخواني، هو قاعدة عظيمة في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الأخلاق، في باب السلوك، في باب الآداب. فالدين أوجب علينا معاشر المسلمين أن ندفع الضرر عن الآخرين قبل وقوعه، وإذا ما وقع الضرر على الآخر يجب علينا جميعا أن نزيل وأن نرفع ذلك الضرر. فالضرر كما ذكر العلماء محرم بكل أنواعه بكل أشكاله على النفس ابتداء ثم على الآخرين. الضرر يعني يحرم شرعا أن تضر نفسك ابتداء ثم الآخرون تبعا، يعني حتى البهائم يحرم عليك أن تضرها. ألم تدخل النار امرأة في هرة حبستها؟ دخولها النار بسبب ضررها على أو الضرر الذي وقع على تلك الهرة. بل إن الإسلام يا أخواني يعني ذهب أبعد من ذلك بكثير، حتى البيئة التي المحيط الذي نعيش فيه يحرم علينا أن نضر أو أن يقع الضرر منا على تلك البيئة. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التبول في 3 مواضع، اللي منها طرق الناس مثلا، هذه وظل الناس الفيء الذي يأتي إليه الناس، فالإسلام حرم عليك عبد الله أن تؤذي وأن تسبب بالضرر، يعني على المرافق العامة كالحدائق والمجالس التي يأتي إليها الناس، فهذه كلها يحرم عليك شرعا أن يقع الضرر منك. والحديث يا أخواني، الحديث أوله لا ضرر، وهذه لا يقول عنها النحاة، هذه لا نافي للجنس، وضرر نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تعم، فهي تعم كل أنواع الضرر، فكل ضرر يقع منك على الآخر محرم، كل ضرر بكل الضرر بأنواعه كلها بأشكاله كلها محرم في شرعنا ولا يجوز. وأشد أنواع الضرر يا أخواني، أشد أنواع الضرر هو الضرر الذي يعني يقع من بعض الأشخاص الذين يريدون أن يضروك في دينك وفي معتقدك وفي منهجك وفي مسلكك وفي سلوكك. من هنا نهى الإسلام، نهاك الإسلام وحذرك الشرع من مجالسة المبتدعة والفسقة وكل من يريد أن يضر دينك. الله عز وجل ذكر في القرآن فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي نحفظه جميعا: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. والعلماء أجمعوا على تحريم مجالسة أهل البدع والأهواء. هذا مسلم بن يسار رحمه الله يقول: لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر على أن تخرجه من قلبك. لأن الدين يا أخواني، دينك هو لحمك ودمك، كما ذكر الحسن البصري رحمه الله قال: فإن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك. إذن أول قضية ينبغي أن نتنبه إليها يا أخواني، اللي هو قضية الضرر على النفس، أن نحذر وأن نكون على حذر من هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أن يضروك في دينك، في أهم قضية تعيش من أجلها، وأن تبقى الله عز وجل على معتقد سليم. طبعا معنى لا ضرر ولا ضرار قيل إن معناهما واحد، ذكر بعض أهل العلم قالوا ما في فرق، الضرر هو الضرار، كلاهما بمعنى واحد. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة من باب التأكيد على تحريم الضرر، لكن هذا الكلام مرجوح يا أخواني. الراجح في هذه المسألة أن بينهما فرقا، أنه يوجد فرق بين الضرر والضرار. فالضرر ذكر بعض العلماء فروق، طبعا ذكر في ذلك فروق كثيرة لكن أذكر بعضها. من هذه الفروق قالوا: الضرر يقع بدون قصد، أما الضرار لا يقع إلا بقصد الأذية والتعدي. الضرار يختلف عن الضرر، الضرر يعني ممكن أن يقع منك أذية أو ضرر يعني ضرر على جارك وأنت ما تحس وأنت ما تشعر، تمام، هذا يسمى ضرر. لكنك إذا كنت تتعمد أن تضر جارك مثلا أو أن تلحق الأذى بمسلم وأنت تعلم وأنت تتعمد ذلك فهذا يسمى ضرار، وكلاهما حرام، وكلاهما حرام. ينبغي عليك إذا يعني بعض الناس يقول: طيب أنا ممكن أضر الآخرين وأنا لا أشعر. طيب لكن إذا شعرت عليك أن ترفع ذلك الضرر وأن تزيل ذلك الضرر. وقيل من الفروق أيضا بين الضرر والضرار أن الضرر يكون ابتداء، يعني يقع منك ابتداء، أما الضرار يكون مقابل الضرر، يعني يضرك زيد فتقابل هذا الضرر بضرر آخر، يسبك زيد فتعيد له السب بمسبة أخرى. طبعا هذا لا يجوز يا أخواني، يلعنك شخص فتلعنه وهكذا، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في شرعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. طبعا من مقاصد الشريعة يا أخواني منع الضرر قبل وقوعه، قبل أن يقع الضرر عليك أن تمنع، طبعا الشرع منع الضرر قبل أن يقع ذلك الضرر. وإذا ما وقع هنا لا بد من رفع ذلك الضرر، فالضرر محرم. يعني من فكر مثلا أو خطر في باله أن يضر زيدا من الناس أو عمرا من الناس هنا لا يستطيع، لأن الشريعة وضعت يا أخواني سياجا منيعا وحصنا حصينا يمنعك من تخطي ذلك، لأن الإسلام جاء في شريعتنا أن المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لك أن تتخطى هذا السياج. ثم إذا ما وقع الضرر يجب عليك أن تكون عونا في إزالة الضرر على الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حتى الأذى يا أخواني، النبي عليه الصلاة والسلام قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، لأن الأذى في الطريق يضر الآخرين، يضر المارة، صحيح؟ فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا فيه رفع، فيه إزالة، فيه رفع بعد وقوع الضرر. حتى باب الجنايات يا أخواني، باب الجنايات كله من أوله إلى آخره ما وضع في الفقه الإسلامي إلا من أجل منع الضرر ودفع الضرر، إلا من أجل دفع الضرر ومنع الضرر. فالإسلام يا أخواني ربى أبناءه على أن يكونوا لحمة واحدة كالجسد الواحد، وهذا لا يتأتى وهذا لا يكون إذا وقع الضرر منهم. يعني كيف نكون طبعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن نكون كلنا كالجسد الواحد وكلنا يتربص بالآخر يريد أن يوقع عليه ضرر، هذا لا يتصور يا أخواني، وهذا لا يمكن أن يكون مقبولا في ديننا ولا في شرعنا. فالإسلام ربى أبناءه على أن يحب بعضهم بعضا كما ذكرت لكم. لذلك لو أردت طبعا الآن أريد أن أضرب لكم أمثلة طبعا حتى طبعا بعض الأمثلة، وإلا لو أنك استقرأت شريعتنا لوجدت والله في كل باب من أبواب الفقه أو في كل قضية من مسائل الدين تجد أن هذا المبدأ موجود، لا ضرر ولا ضرار. فمثلا في قضية الوصية الإسلام حرم الإضرار في قضية الوصية، لقوله تعالى في القرآن جاءت هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يعني بعض الناس ما يخطر في باله حضر الجناب أن يوصي إلا هو على فراش الموت، هو على فراش الموت من أجل أن يضر بالآخرين يصير يوصي، يقول الأرض الفلانية اجعلوها وقفا والدار الفلانية تصدق بها على الفقراء والمساكين وقس على ذلك. فإذا كانت الغاية من هذه الوصية هو الإضرار بتلك الورثة فهذا حرام. كذلك لا يجوز الوصية لوارث يا أخواني في شرعنا. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن توصي لوارث من ورثتك هذا يحقق ضررا بالنسبة لباقي الورثة، لذلك حرم الإسلام أن توصي لوارث. كذلك إذا أردت أن توصي لا يجوز لك شرعا أن توصي بأكثر من ثلث مالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. طيب لماذا كل هذا يا أخواني؟ دفعا للضرر عن الآخرين ومنعا للضرر حتى لا يقع على الورثة. كذلك في قضية، وهذه للأسف موجودة يا أخواني، هذه يا ما نسأل عنها كثيرا في بعض الناس طبعا الذين لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة، يريد في قضية الزوجة يعني يمسك بزوجته إلا أنه لا يحبها ولا يطيق عشرتها، لكن يريد أن يوقع الضرر بها. هذا الإمساك كان عند الجاهلية، عند أهل الجاهلية موجود، كان أحدهم يمسك بزوجته يطلقها حتى إذا شارفت على انتهاء عدتها يرجعها ثم يطلقها وهكذا. يعني في الجاهلية يا إخواني ما كانت، كان الرجل يطلق زوجته مئات المرات ثم يرجعها، كل ما يطلق يرجع. لما جاء الإسلام حدد هذه الطلقات بكم طلقة؟ بثلاث، الطلاق مرة خلص منعا للضرر حتى لا تضر تلك الزوجة. لذلك الله عز وجل ذكر في القرآن فقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا تمسك تلك الزوجة، فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة، فهي معلقة، فهذه معلقة من أجل ماذا يا أخواني؟ قال من أجل أن تطالب بالخلع، من أجل يعني دريمات أو مال بسيط، من أجل أن تتنازل عن مهرها يضيق عليها تماما، فهذا لا يجوز في شرعنا. كذلك في باب الرضاع، الله عز وجل ذكر في القرآن فقال ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يجوز للرجل إذا مثلا طلق زوجته وكان عندها طفل صغير أن يمنع هذا الطفل الصغير عن أمه فلا يعطيها ذلك الرضيع حتى ترضعه، هذا لا يجوز. أو يحرم ذلك الولد الذي تم الفصال بينه وبين زوجته، يحرم الأمة من رؤية أبنائها، وكذلك الزوجة لا يجوز لها شرعا أن تحرم زوجها من رؤية أبنائه، فهذا كله يا أخواني حرمه الإسلام لأن فيه ماذا؟ ضرر على الآخر، ضرر على الآخر. في باب المعاملات والبيوع ركز، ما من بيع نهى الإسلام عنه إلا لأن العلة فيه هو الضرر على الآخر، فيه ضرر على الآخر، فالإسلام حرم الربا، لماذا؟ لأن فيه ضرر على الفقير، حرم الغش، حرم النجش، حرم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وقف على ذلك، فالبيوع المحرمة كثيرة، فلذلك هذه البيوع لو ركزت في علتها، العلة الأساسية هي دفعا للضرر عن ذلك المسكين، دفعا للضرر عن ذلك المسكين. كذلك الإسلام نهاك عن الضرر بجيرانك، حتى الخيارات سبحان الله يا أخواني، الخيارات اللي قرأ في الفقه الإسلامي الخيارات السبعة، خيار الشرط والمجلس والعيب والخداع والتدليس إلى ما هنالك من خيارات، المشتري والبائع لهما هذه الخيارات، هذه الخيارات ما وضعت، ما وضعها الفقهاء في باب خيارات البيوع إلا من أجل دفع الضرر عن الآخر. فشوفوا إسلامنا كم هو عظيم يا أخوان، إسلامنا عظيم فعلا، هذه القاعدة نحتاج أن نفعلها يا أخواني في مجتمعاتنا، في بيوتنا، في أسرنا، بين علاقاتنا مع الآخر. انطلق من هذه القاعدة سوف تجد بعدها أنك تعيش حياة سعيدة، حياة مطمئنة، حياة متزنة. اجعل من هذه القاعدة قاعدة لك في حياتك، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم إذا راعى هذه الجوانب فإنه يربي نفسه على احترام وتقدير الناس من حوله، فالاحترام المتبادل يا أخواني بين الناس يسبب الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. من مقاصد شرعنا يا أخواني الحنيف رفع الحرج والمشقة عن العباد، لذلك تجد الشرع خفف على المسلم الأشياء الكثيرة حتى في باب العبادات. في باب العبادات لاحظ أن الله عز وجل خفف علينا الكثير، فالذي لا يستطيع أن يصلي مثلا وهو قائم يصلي وهو جالس، كل ذلك من باب دفع الضرر عن هذا المريض مثلا، المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي وهو جالس، المريض الذي لا يستطيع أن يستخدم الماء يتيمم بالتراب، المريض الذي لا يستطيع أن يصوم يفطر في رمضان، كل هذا التخفيف يا أخواني هذا من مقاصد شرعنا، من مقاصد شرعنا الحنيف لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال لما رأى رجلا يأتي إلى الحج يهادى بين اثنين، يعني واحد من أبنائه طبعا ماسك من الطرف الأيمن والواحد والولد الثاني من الطرف الأيسر، يهادى بين ابنيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله هذا نذر أن يحج بيت الله ماشيا على قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يذهب، أمره أن يركب. فلاحظ أن الإسلام يحرص على دفع الحرج ودفع المشقة ودفع الضرر عن الآخرين. فهذه كما قلت لكم يا أخواني قاعدة عظيمة نحتاج أن نفعلها وأن نهتم بها وأن نراعيها. الله أسأل أن يفقهنا في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.